ان الامام الذهبي عليه رحمه الله في سير اعلام النبلاء لما ذكر هذه الروايه قال عباره قلت يعني نحن نود ان نقف معها. ما هي العباره التي قالها؟ قال: وهذا خبر ثابت رغم انوف الروافد. رغم انوف الايه؟ الروافد. الروافد هم الشيعه، ولست مصرد لماذا سموا بهذا الاسم وقد اطلقت عليهم جمله من الاسماء، ولكن من ضمن ما يسمون به يسمون بالروافد. والذهب يقول هذا الحديث ثابت رغم انوفهم. لماذا؟ هم يقطعون تماما بان احب الرجال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، واحب النساء اليه فاطمه على الاطلاق، وهم ينالون من شخص ابي بكر الصديق، وينالون من شخص عائشه، ينالون من شخص ابي بكر الصديق فيتهمونه بنزع الخلافه من علي بن ابي طالب وبانه اكل ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لان بالطبع لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارسلت فاطمه تطلب ارث ابيها بين لها ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر: نحن معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدق، فوجدت عليه. هذا جعل الشيعة ايضا يحنقون على ابي بكر الصديق، فاتهموه بنزع الخلافة من علي، واتهموه بسرقة ارث فاطمة، ونالوا من شخصه كثيرا، وقالوا في حقه كلاما شديدا، نسأل الله السلامة. كذلك الامر في حق ام المؤمنين عائشة. ام المؤمنين عائشة كان لها موقف من علي بن ابي طالب منذ حادثة الإفك، ومن كان منكم لا يعلم فليعلم انه في حادثة الإفك لما اتهمت عائشة ام المؤمنين في عرضها وفي شرفها، وهذا بالطبع يعني كان له انعكاسه على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى نفسيته، حتى وهو يعلم انها بريئة ومنزهة عن هذا، ولكن ما في شك ان مهما كنت تعلم من شرف امرأتك وعفة امرأتك، لكن اي كلام يدار في حقها خاصة في هذا الامر بالطبع هو يؤثر على نفسية الرجل. فعلي بن ابي طالب كان له كلمة، وهو اراد بهذا يعني ان يخدم من وجهة نظره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ظلت عائشة تحيا وهي لا تنسى له هذه الكلمة، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلقها فالنساء كثير. يعني ولا تزعل نفسك، يشغل بالك ليه؟ طلقها، شوف غيرها والنساء كثير. طبعا المرأة معلوم أنه حينما يبلغها مثل هذا ما في شك، طبعا أي امرأة يبلغها أن أنت قلت لزوجها طلقها، وشوف موقفها منك إيه. ولذلك أنا قلت لكم أنها في، أو قلت لإخوانكم أنها في حديث مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مكث مريضا 10 أيام، وكان قد استخلف أبا بكر للصلاة، جاء في يوم ووجد في نفسه خفة، وكان ذلك في صلاة العشاء، فالحديث في البخاري. فأم المؤمنين عائشة تقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يهادي بين رجلين، حاطط إيده على كتفين رجلين لأنه مش قادر يعني يقف على قدميه ويثبت في الأرض، لا تقول: كأني أنظر إلى قدميه تخطان في الأرض من الوجع، عليه الصلاة والسلام. هي في بعض الروايات تقول: كان أحدهما العباس. هذا يعني أنها رأت الرجلين، وأقول بمن فيه أنها رأت الرجلين، ومع هذا هي لم تخبر إلا عن أحدهما. قالت: كان أحدهما العباس. يقول بعض أهل الحديث: وكان الآخر علي، فما أرادت أن تذكره لأنها كانت تجد عليه. ما حبتش تجيب سر عشان هي زعلانة منه خلاص. ومن هنا لما تقرأ بقى التاريخ والفتن والأحداث التي وقعت تمام، ستجد أنها يعني كان لها موقف من

كذب ليه؟ لانه شيء لو حصل ممكن. لكن لو جيت قلت لك بقى ده انا شفت فيل بيعدي من تحت باب بيتكم، بتسميه ايه؟ هذا هو ده الافك، لانك تقول شيئا مستحيلا، يعني شيء مش ممكن وممكن، لا ده شيء اصلا مستحيل. ولذلك خدها قاعدة، الافك اشر انواع الايه؟ اشر انواع الكذب، اشر انواع الكذب، لان الافك معناه ان تذكر شيئا يستحيل صدقه. ولذلك اخبر الله عن ام المؤمنين عائشه بان ما قالوه في حقها هو شيء مستحيل في حقها، ويعد من باب الايه؟ الافك. الافك ليه يا اخي؟ لان في سياق حتى الايات ستجد ما يؤكد استحاله هذا، ان في سياق ايات سوره النور ربنا سبحانه وتعالى قال الخبيثون للخبيثات، مش كده؟ طيب لو ثبت انها زانيه فقد ثبت انها خبيثه، من الذي تزوجها؟ يبقى لابد ان تكون طيبه، هذه واحده. ثانيه يا اخي، ربنا وصفها في الايه كما قلت بالغفله، الذين يرمون المحصنات المؤمنات الايه؟ الغافلات. الغافلات اللي زي ما قلت ان اي امراه لو انسان عنده عقل بتذهب وتزني مع واحد مش هتجيبه وتيجي، يعني هتيجي ماشيه جنبه، اللي بيعمله ده بيحتاط، امشي انت من الشارع ده وانا امشي من الشارع ده، انت توصل قبل بربع ساعه وانا هوصل بعدك بنص ساعه كده يعني، لكن هيجوا مع بعض استحاله. معنى ان هو يجي قائد الجمل بتاعها، يبقى مفيش على راسهم بطح يخافوا منها، يبقى دي ده فعل امرأة غافلة، مش فعل امرأة زانية بتخطط للزنا زي ما قالوا انها خططت عشان تعضله. طب كانت تخطط علشان تبعد التهمة عن نفسها، فربنا يسمعها الى اخره. فكانت هذه خاصية لام المؤمنين عائشة في هذه الامة، ففي زمن مريم دي كانت خاصية لمريم، في هذه الامة اصبحت هذه خاصية لعائشة، فاصبح بعد هذا من يقول ان عائشة قد زنت كفر. كفر ليه؟ لأن الله نفى ونفى عنها الزنا، فمن قال زنت فقد كذب خبر الله وأنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، فقد كفر وخرج من الملة. هذا اللي جعل بعض الشيعة يقطعون لها بالزنا، ومن أجل هذا قلت قد إيه؟ قد كفر، لأنهم خالفوا ما قاله القرآن الكريم. ولذلك أول القرآن الكريم تأويلا باطلا حتى يبعد الأمر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها.